الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نجيب على بعض الأسئلة، الأسئلة التي تعود بنا إلى ما قبل شهر أو شهرين لا نجيب عنها، كذلك الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس. يقول أحد السائلين: ما حكم الإسلام في رجل جزم الأطباء بأنه سوف يموت بعد ساعة كحد أقصى؟ هل يجوز له أن يتلفظ بالشهادة ثم يأخذ إبرة مخدرة كتلك التي تستعمل أثناء العمليات الجراحية حتى يتخلص من سكرات الموت؟ يعني بعبارة أخرى يسأل هل له أن يستعجل موته لكي لا يشعر بآلام الموت بواسطة إبرة مميتة؟ هذا لا يجوز، وهذا هو الانتحار. إذا فعل الإنسان ذلك بنفسه فهو منتحر، وإذا فعل ذلك الطبيب أو جهة أخرى فهو قاتل. في ديننا لا يوجد هذا الذي يسمى برصاصة الرحمة أو حقنة الرحمة. ثم إن كلام الأطباء لا يعتمد عليه عندما يقول أحدهم قطعا إنه سيموت بعد ساعة، من هذا الذي يستطيع أن يجزم بهذا الكلام؟ لا يمكن لأحد أن يقول. الأطباء يعتمدون على تجاربهم، والتجارب لا تعطي يقينا مستقبليا، التجارب عبارة عن حصيلة الوقائع الماضية، والماضي ليس دليلا على ما سيجري في المستقبل. إذا لا يجوز للإنسان أن يميت نفسه بواسطة إبرة أو بواسطة أي وسيلة من الوسائل ليستعجل بها هلاكه. نلاحظ أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء على سياق العموم للخصوص، لحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والسؤال هو: هل خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وغيره من الأحاديث المسلم فقط، أي إنه من ينطق بلا إله إلا الله فقط دون محمد رسول الله، أي دون الشهادة الثانية؟ يعني لماذا تتكلم، ولماذا يعني تستثير الإسلام ليحملك شيئا لم يحملك إياه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجه لأسئلة من هذا القبيل كان قل: أيها الناس اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك بني إسرائيل كثرة مسائلهم على أنبيائهم. الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا وكلها وردت بهذه العبارة: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأحاديث وردت بمناسبات وبأساليب مختلفة. فالأخ يريد أن يكون لا لازم يقول كمان معها محمد رسول الله. الإنسان الذي لا يؤمن بنبوة رسول الله لم ينطق بكلمة لا إله إلا الله. يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا توضيح ما بدا متناقضا مع حديث رسول الله في الدرس السابق. نعم، لا يمكن الأخ السائل يقصد بنقطة الخلاف أو التناقض: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. هذا ما تصيبه بنقطة التناقض، أما وللذين لم يكن يرون كفار طبعا الذي مات كافرا أكيد لا يقول لا إله إلا الله في سياق الموت. الذي أذكر وأعرض الأخ السائل أن أحقق في هذا الموضوع أن المراد بقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت أي وصل إلى حد الغرغرة أي وصلت الروح إلى هنا عندئذ لا تقبل التوبة، هذا ما أذكره. وهذا معنى قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني ليس المعنى حتى إذا دخل في سياق الموت، وإنما المعنى حتى إذا تجاوزت سكرات الموت به إلى أن وصل إلى حد الغرغرة. نعم. وربما كان المعنى أيضا، هذا يحتاج إلى تحقيق، ربما أقول أن أولئك الذين يعملون السيئات مما تترتب عليهم حقوق بعباد الله عز وجل لا يكفيها أن يقول تبت عندما يرى الموت أمامه ووقع في سياق الموت أو رأى ملك الموت. نعم، لابد أن يعود إلى تلك السيئات ويعيد الحقوق إلى أصحابها. يعني على هذا الكلام المراد بالسيئات ما فيه هدرا لحقوق العباد. ومع ذلك إن شاء الله تعالى سأحقق في الجواب وأعود إلى ما قاله علماء التفسير حتى لا نخطئ في الموضوع، لكن هذا ما أذكره الآن إن شاء الله. باب ما يقوله بعد تغميض الميت، أي باب ما يقوله الحي من أقارب الميت بعد تغميض عيني الميت. كلمة الميت تطلق على الإنسان الحي وتطلق على من مات، بالتشديد تطلق على الاثنين، إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، وإذا مات أيضا يقال الميت، لكن الميت بسكون الياء هذه الكلمة لا تطلق إلا على من قد مات فعلا. نعم، فبعد ما يقوله بعد تغميض الميت أي بعد تغميض عينيه. ذكر الإمام النووي في هذا الباب حديثا واحدا، وهو الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه بسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة يعني زوجها وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله يعني من أهل أبي سلمة فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونوره له فيه ونور له فيه. نعم، هذا الحديث بهذا الشكل رواه مسلم، وروى مسلم هذا الحديث ايضا هذه الواقعة بألفاظ اخرى قريبة. دخل تقول أم سلمة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، كانت من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى، وكان يدعو إلى ذلك ويكثر من عيادة المرضى. قد سبق أن أوضحنا أهمية عيادة المرضى في دين الله سبحانه وتعالى. دخل على أبي سلمة وقد أسلم روحه للطرب يعني حديثا، وقد شق بصره، ما نشق بصره أي بقيت عيناه مفتوحتين تنظران إلى الأعلى، هذا ما نشق بصره، فأغمضه صلى الله عليه وسلم. وعندما يكون الموت حديثا يسهل يعني تقويم أعضاء الميت وترتيبه حسب ظاهره. فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ليكون منظره مقبولا، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الروح تبدأ، أو أن الملائكة عندما يستخرجون الروح من الجسد يتم إخراج الروح من الجسد بدءا بأدنى جسم الإنسان، بدءا بقدميه، ثم أن الروح تتقلص من القدمين إلى الركبة إلى الأعلى فالأعلى فالأعلى وهكذا. ومصداق ذلك واضح، الإنسان الذي يقع في سياق الموت أول ما يفارق الروح جسده يفارق القدمين، ولو وضع الإنسان يده على القدمين يجد ما يدل على أن الروح قد فارقت القدمين وهكذا. أخيرا تخرج الروح لتنفصل عن الجسد من هاتين الحدقتين، من الحدقتين تخرج الروح منفصلة نهائيا عندئذ عن الجسد. بما أن الروح تخرج من العينين تكون الحدقتان متتبعتين للريح التي خرجت منهما، وهذا شيء واضح معروف. الإنسان عندما يقع في سياق الموت ويسلم الروح عيناه تكونان جاحظتين إلى الأعلى إلى حيث تخرج الروح. وقبل أن نتابع الحديث لفهمنا، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتبين أن هذا يعني بوضوح وبدليل علمي أن الموت ليس عدما، ذلك لأن الروح موجودة ولكنها كانت في داخل الجسد منتشرة في خلايا الجسد كما لا نعلم، لا يعلم ذلك إلا الله، ثم إنها تركت هذه الخلايا وتركت مركزها من هذه الجسد وخرجت، خرجت وتبعتها العين، إذن هي موجودة. روح هذا الإنسان انفصلت ولكنها لم تنعدم، انفصلت لتذهب إلى حيث لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل أوضح لنا أن هذا الإنسان إذا كان من الأشقياء الذي ختم لهم بالشكر تكون أرواحهم في سجين، هذا اسم مكان تتجمع فيه أرواح الكافرين والأشقياء تكون محبوسة ومسجونة في ذلك المكان. بينما إذا ختم للإنسان بخاتمة حسنة تنطلق روحه أما شاءت، فإذا الروح غير موجودة لكنها كانت محبوسة في هذا القفص الجسدي، عندما جاء الأجل أخرجت من هذا القفص الجسدي كما يخرج الطائر من هذا القفص الذي ظل مدة من الزمن، نعم يتخبط في داخل هذا القفص وفي أمحائه. لذا نقول دائما وفي كل المناسبات أيها الناس لا تنعت الموت بالفقد، غلط هذا، لا تنعتوه بالانعدام، هذا غلط، غلط علميا. يعني مثلا عندنا يقولون لنا إليكم فقيد الأسرة الفلانية كذا، فقيد، فقيد يعني فقيد، يعني لم يعد له طلب، الروح موجودة، كل ما حصل أن الروح انفصلت عن الجسد، ومع ذلك فلا بد أن تبقى علاقة بين الروح التي انفصلت وبين الجسد الذي أصبح جثة هامدة، العلاقة تبقى، لكنها كعلاقة الشمس بالأرض، الشمس في جرمها الذاتي منفصلة عن الأرض، لكن أشعة الشمس ممتدة إلى الأرض. الشمس تسير من شرق الدنيا الى غربها وهي بعيده عن الارض، ومع ذلك نقول هي متصله بالارض اي ان اشعتها متصله بالارض. الروح هذه الشمس تبتعد عن الجسد، لكن الله يرسل من هذه الروح الى الجسد ما يشبه الاشعه التي تمتد من الشمس الى الارض. والدليل على ذلك ما سنقوله الان في تتمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك كذلك عندما يقال حكم على فلان بالاعدام، ما به كلمه مترجمه عن اللغات الاجنبيه، ونحن عادتنا نرمي بالعين ونقيد الاذان فيما يقولون، صح؟ لكن لا مانع، هذا غلط. من قال ان الذي حكم عليه بالموت ينعدم؟ والله لا ينعدم، يتحول الى الحياه البرزخيه، والحياه البرزخيه اقوى شانا من هذه الحياه الدنيا، لكن لتلك الحياه نواميسها، ولهذه الحياه نواميسها واحكامها، فلا ينبغي ان يعني نقيس نواميس تلك الحياه على نواميس حياتنا، الا هذا غلط. نعم، العلماء قالوا أنواع الحياة أربعة، وهي تتدرج من الأبسط إلى الأعقد، من الأدنى إلى الأعلى. النوع الأول الحياة، حياة الأجنة، حياة الجنين في رحم أمه، عالم، عالم بقدر ذلك الجنين، له نظامه، له قواعده، له أسسه. بعد ذلك وفي نقاط محدد تماما كنقاط خروج الانسان من الدنيا، يتم خروج هذا الطفل او هذا الجنين من الرحم، فينتقل الى الحياه الدنيا التي نعيشها نحن الان، هذه المرحله الثانيه. ويستمر الانسان في هذه الحياه الدنيا ما شاء الله ان يستمر. فاذا جاء نقاط الخروج من رحم هذه الدنيا إلى الحياة الثالثة وهي الحياة البرزخية، خرج الإنسان إلى الحياة البرزخية. وقال العلماء إن نسبة اتساع الحياة البرزخية إلى الحياة الدنيا كنسبة اتساع الحياة الدنيا إلى اتساع حياة الجنين في الرحم، لأن ريحة لهم طلقت اللهم بالنسبة لمن حكم لهم بالحسنى. لا حدود له. نعم، ويبقى الانسان في تلك المرحله ايضا ربحا من الزمن لا يعلم مده ذلك الا الله عز وجل، ثم يتجاوز بعدها من مرحله الحياه الثالثه الحياه البرزخيه الى الحياه الاخره وهي المستقر. نعم، وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستودع فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، قد فصلنا الايات لقوم يعقلون. المستقر الاخير هو المرحله الرابعه او الحياه الاخيره. فالموت عباره عن مرحله من مراحل الحياه، تعجب من يسمي الموت فقدا، فقد بالنسبه لنا مثل يصير، واذا افتقدناه كما لو ان انسانا سافر الى اوروبا او الى امريكا لما افتقدناه، لكن هو موجود، ما حدا بيرضاه، ما حدا بيقول من حدا. نعم، هذا كله مفهوم من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الروح اذا قبض تبعه البصر. قبض، شوف اذا قبض، ما هو الروح موجوده ولا يقبل الا لانه موجود، تبعه البصر للسبب الذي ذكرت. لما قال رسول الله هذا الكلام وسمعت في النساء ومن في الدار من اقارب ابي سلمه، سمع ضجيجا ضج ناس من اهله، يعني ذكروا ناحوا ذكروا بعض الكلمات، فقال عليه الصلاه والسلام: لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. كان النبي عليه الصلاة والسلام سمع، ولعله سمع من النسوة، دعاء بالليل بالسبوح، وهذا يجري اليوم، يعني المرأة عندما تجد أن قريبا لها قد مات تدعو على نفسها بالليل كما تعرفون، وهذا شيء عادي قديم وكانت موجودة في الجاهلية. نعم. والنائحة معروفة عند العرب تستأجر لتنويح ولتردد كلمات بليغة في الندب وفي الدعاء بالليل وما إلى ذلك. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الضجيج قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. عندما يدعو الإنسان على نفسه الملائكة يؤمنوا على دعائه. طبعا كيف؟ لماذا تؤمنوا على دعائه؟ ذلك لأن الذي يدعو على نفسه بالليل وبالسبور لموت قريب لموت حبيب لموت صديق يعلم بذلك عن سخطه على الله. فإذا دعا على نفسه الملائكة من غضبها تقول آمين، أي اللهم استجب دعاء هذا الإنسان على نفسه. وهذا ما ينبغي أن يكون لأمر المسلم النبي عليه الصلاة والسلام. أولا لأن المؤمن ما ينبغي أن يكون ساخطا على الله، وهذا الدعاء على يدعو الإنسان على نفسه بالليل والسبوح عنوان سخط على الله، هذا شيء. الشيء الثاني شفقة على الداعي، شفقة على هذا الإنسان نفسه، أن تدعو على نفسك بالليل والسبوح لكن إذا استجاب الله دعاءك فابتلاك بالليل وابتلاك بالسبوح، هل تتحمل؟ ألا تندم؟ ألا تقول ليت أن لساني انقطع قبل أن أدعو على نفسي بهذا الدعاء؟ فلا تدع. نعم. ولذلك مضت السنة بحرمة النواح والدعاء دعاء قريب الميت على نفسه بالليل بالسبور بالهلاك إلى آخره، هذا شيء محرم قطعا لأنه دليل على سخط هذا الإنسان على قضاء الله عز وجل وحكمه. ثم إن الإنسان ما ينبغي أن يدعو على نفسه لا أسماء المصائب ولا غير المصائب، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول يا رب أمتني، لا، قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. أما دعاء رسول الله قائلا اللهم بالرفيق الأعلى فذلك عندما وقع في سياق الموت. نعم، هذا شيء ثاني. الإنسان له أن يدعو بذلك عندما وقع في سكرات الموت، هذا شيء آخر. أما البكاء الذي ما تنقصد فيه كلمات نادية دعاء على الإنسان فلا مانع من ذلك، يعني لا مانع من أن يبكي الإنسان ميته بدون تكلف، لكن بدون كلمات نهى عنها الشرع. والصحابة كانوا يبكون على موتهم على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من ذلك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى على رضاه عندما مات. نعم. وقال إنها رحمة أودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، لكن على أن لا يكون هنالك تكلف وأن لا تكون هنالك كلمات نهى الإسلام عنها كالنواحة والندب والدعاء بالليل والسبور ونحو ذلك مما دل عليه هذا الحديث النبوي الشريف. ثم قال بعد أن قال هذا الكلام دعا لأبي سلمة وكأنه يقول أولى من هذا الكلام أن تدعو له، قال اللهم اغفر لأبي سلمة. الفرق بين المغفرة والرحمة معروفة، الرحمة أعم والمغفرة أخص. الرحمة تكون للعاصي ولغير العاصي، أما الرحمة أما المغفرة فتكون للعاصي. اغفر لأبي سلمة أي ذنبا، ولو قال ارحم أبا سلمة يعني أكرمه أعطه مزيدا مما تقتضيه رحمتك بقطع النظر عن كونه عاصيا أم غير عاصي. أجل. وطبعا كل منا معرض للذنوب والآثام، الصحابة فمن دونهم، ولذلك الدعاء بالمغفرة وارد، ما منا إلا من تعرض للآثام والذنوب التي تستدعي مغفرة الله سبحانه وتعالى. وارفع درجته فينا بالدين، أي ارفع درجته بين عبادك الذين هديتهم إلى صراطك بالهجرة وبالإيمان وبالإسلام وباتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من مظاهر الهداية. ارفع درجته بين عبادك المهديين، وقد تحول من دار الدنيا هذه إلى الحياة البرزخية، واخلفه في عقبه في الغابرين. كن خير خليفة في عقبه، عقبه يعني ذريته. دعاء جميل. أي الآن كان أبو سلمة هو المشرف وهو الولي وهو الراعي لعقبه، زاد مضى إلى شأنه، فكن أنت يا ربي الخليفة لعقبه من بعده، أي أنت تولى ذريته، أنت تولى بالرعاية أهله وذريته جميعا. واغفر لنا وله يا رب العالمين، عاد الدعاء بالمغفرة، لكن هذه المرة أشرك نفسه وسائر الأحياء بهذه المغفرة، قال واغفر لنا وله يا رب العالمين. السؤال هنا بالتالي، أما أبو سلمة وأمثاله فالدعاء بالمغفرة لهم وارد، لأن المعصية بالنسبة لهم ممكنة، لم يرجع أيضا، كل بني آدم خطاء، ولكن هل هنالك حاجة إلى أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بالمغفرة؟ وقد كان ذلك شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بكل المناسبات عندما يدعو لنفسه بالمغفرة. لو رجعتم إلى صيغ دعاء رسول الله لرأيتم أنه في أكثر صيغ الدعاء يدعو لنفسه بالمغفرة، المغفرة تكون للعاصي، فهل كان رسول الله من العاصين حتى يسأل الله أن يغفره؟ الجواب هو أن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل، كلما ازداد قربا من الله عز وجل بمعرفته، كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى بالشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى وظاهر سلطانه، يشعر بأنه مقصر، يزداد شعوره بتقصيره، وكلما ابتعد عن الله عز وجل يتضاءل شعوره بتقصيره. وهذا المعنى عبر عنه العلماء بالقاعدة التالية: حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا الشيء كل منا يشعر به عندما يعني يتجاوز من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة. مثلا هذا الإنسان عندما كان منحرفا منغمسا في المنكرات والمعاصي، لو أن إنسانا حذره من معاصيه وحذره من لقاء الله لا يجد أنه فعل شيئا، يقول أنا حر، ثم بعد ذلك يتوب. عندما يتوب توبته وإقباله على الله تشعره بالمعاصي التي كان قد ارتكبها. في أول الأمر عندما يجد نفسه موفقا لأن يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها ولا يرتكب معذورات كبيرة، يكون فرحا مبتهجا ويخيل إليه بأنه قد ملأ صحائفه حسنات. يقال له القائل كيف؟ يقول يا أخي أنا الحمد لله كل يوم محافظ على صلواتي. نعم، فإذا ازداد قربا من الله وذاق عبوديته لله وفاض قلبه هيبة لله وتعظيما له، رجع إلى برنامج طاعته وقال في نفسي: ما هذا البرنامج؟ لكن أنا صلاحي، أنا عم صلي ثلاث أرباع أنا شارد عنها، لا في حضور لا في خشوع. تذكر مزيدا من حقوق الله عز وجل عليه، وشعر بتقصير لم يكن يشعر به من قبل، فيحاول بمقدار تقربه من الله وبمقدار هيمنة عظمة الله على قلبه أن يصلح من شأنه وأن يزيد من قرباته. فإذا تقرب إلى الله أكثر عاد ووجد أنه مقصر مقصر جدا جدا. يقول لك أنا بين الصلاة والصلاة غافي، لا أذكر الله عز وجل إلا قليلا، عندما أذهب إلى السوق أنسى الله عز وجل. بالأول ما كان بحس بأنه هذه معصية، وهكذا وهكذا. طيب، فمن هم أقرب الناس إلى الله؟ الأنبياء. أقرب الناس إلى الله من حيث هيمنة عظمة الله على قلوبهم وشعورهم بعظيم حق الله عليهم الرسل والأنبياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقارن بين عظيم حق الله عليه وبين طاعاته التي يؤديها، يلاحظ أن حقوق الله كبيرة كبيرة كبيرة جدا، بينما طاعاته التي يؤديها مهما كثرت صغيرة قليلة جدا. فهو يشعر دائما بالتقصير. والمقصر شو بيقول؟ بيقول يا رب اقبل طاعاتي. لا، ما هيك بيقول. بيقول يا رب اغفر لي تقصيري. يعني بيقول اقبل طاعاتي، عم يتدلل شوية على الله عز وجل، كأنه يقول أنا عم طيعك وما لي مقصر، بس جل لي ياهون واقبل لي ياهون عندك. هذا المقصر هكذا يقول، لكن القريب من الله عز وجل يستحي أن يقول يا رب اقبل طاعاتي، يستحي، يخجل. أنا شو طاعاتي اللي عم أديها؟ نعم، هكذا يقول. ولذلك ورد أن رجلا من الصالحين، من كبار الصالحين والأولياء، توفي، لا أذكر اسمه، رآه بعض تلامذته أو أصحابه في الرؤيا، فقال له ما صنع الله بك؟ يعني لما شافه في الرؤيا تذكر أنه ميت، قال له ما حالك؟ ما صنع الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني؟ هات لشوف شو الطاعة اللي جئتني بها. فقلت له يا رب أنا عبد، والعبد ينتظر من سيده العطاء، وليس العبد هو الذي يحمل إلى سيده المغانم. ما العبد وما ملكت يداه من كل سيده، ماذا أقدم؟ لا شيء لا شيء. فغفر لي. متى يقول الإنسان هذا الكلام؟ كلما ازدادت عظمة الله هيمنة على كيان الإنسان شعر بأن طاعاته شيء يخجل منها، شعر أن طاعاته شيء بتخجل، ما في شيء. وهكذا، فإذا رحل إلى الله ورأى تقصيره في جنب عظمة الله عز وجل، وأراد أن يري الله عز وجل أعماله، الخجل من الله يعقد لسانه، فعلا يقول هذا الكلام يا رب والله بضاعتي، بخجل بخجل أن يقدم لك إياها. هذا منطق سليم جدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وكان يدعو وكان يتعبد، وكان كثيرا ما يضطجع لينام، يتقلب يمينا وشمالا فلا يأتيه الرقاد، يخجل، فيستأذن زوجه ويقول أتأذنين أن أقوم فأتعبد لربي؟ فيقوم يتوضأ ويصلي إلى الفجر، ومع ذلك يرى أنه ما أوفى بحق الله عز وجل شرع نقير. من أين يأتي هذا؟ كلما ازدادت عظمة الله حضورا في قلبك، وكلما ازداد سلطان الله هيمنة على مشاعرك، وكلما تذكرت عظيم نعم الله ومننه عليك، كلما ضاولت طاعاتك أمامك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي ذنبي واستر لي عيني وأصلح لي حالي. نعم، فمن أجل ذلك دعا لأبي سلمة ودعا لنفسه وللآخرين كلهم بالمغفرة، كأنه يقول كلنا مقصرون فاغفر لنا جميعا. ثم قال وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الكلام يحتاج إلى شرحه. قد يقول قائل طيب الروح انفصلت، والجسد المنقد في القبر لا يشعر. إن كان القبر ضيق ولا فسيح، إن كان منورا أم مظلما، ماذا عسى أن يفيد ذلك جسدا لا روح فيه؟ الجواب ما هو؟ ماذا قلنا الآن؟ الروح تنفصل من الجسد من حيث الذات، لكن أشعة الروح تظل ممتدة سارية وموصولة بذرات الجسد. إن تآكل الجسد، إن لم يتآكل، إن تفتت، إن لم يتفتت، أشعة الروح تبقى ممتدة إلى هذا الجسد. إذن الروح يشعر الجسد بحاله الذي هو فيه. وإلا كيف نفهم معنى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وافسح له في قبره مد بصره؟ طيب شيء آخر، طيب يقول الإنسان هذا الدعاء كيف يمكن أن يستجاب؟ نحن لو وقفنا نحدق في القبر سنوات لن نجد أن القبر اتسع، ولسوف يبقى القبر كما هو، فكيف تتم الاستجابة لدعاء رسول الله؟ قلت لكم قبل قليل، نظم أو نظام الحياة البرزخية مختلف عن نظام الحياة الدنيوية. أنت ترى القبر هكذا ضيق، ولكن الله عز وجل يوري هذه الروح مرتبطة كما قلت لكم بهذا الجسد أنه في عالم فسيح المدى لا نهاية له، يريه ذلك. نعم. وإلا فكيف نفسر كلام الملكين عندما يسألانه كما ورد في الحديث الصحيح الذي بلغ مبلغ التواتر المعنوي، يسألانه من ربك، من نبيك، من هذا الذي أرسل فيكم؟ فإذا ألهمه الله الجواب قال له انظر هذا هو مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. إذن هو يرى مقعده في الجنة. رغم وجود القبر لا يفصل القبر عيوننا غير عيونه، قابلية أجسادنا غير قابليتهم، وهذا الأمر سندركه ونعرفه جميعا فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.